نعم رحمه الله تعالى تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. معنى هذا الكلام يعني مدار الوجوب للزكاة، هل نجعله متعلق بالشخص ولا نجعله متعلق بالمال؟ هنا المصنف رحمه الله يرى أن الوجوب في عين المال، بحيث لو تلف المال مثلا بعد سنتين ثلاثة وسنة وهو ما زكى ما يجب الزكاة عليه، أولها تعلق بالذمة من ناحية أنه المفروض يجب أن يخرجها. وذهب الشيخ الإسلام رحمه الله وقول آخر عند الحنابلة إلى أن الزكاة تجب في الذمة وتتعلق بملك النصاب، يعني عكس ثمرة هذه المسألة. لو أن الشخص تأخر في إخراج الزكاة 3 سنوات ثم قال أريد أن أخرج الزكاة، هل أخرج 3 سنوات ولا سنة ولا الآن أخرج؟ إذا قلنا أنه متعلق بعين المال، بعين المال فلا تخرج إلا بعد سنة واحدة، إذا تم سنة واحدة. وإذا قلنا لا، أن المال ديانة يجب عليك أنت أن تخرج هذا المال لأنه واجب عليك، نصوص الشريعة أتت بوجوبه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأتت عليك أنت كشخص، فيجب عليك إخراج الزكوات 3 سنوات الماضية. واضح؟ لذلك قال وتجب الزكاة هنا، قال وتجب الزكاة في عين المال. فلو قال أنا ما أخرج 3 سنوات الماضية نقول ما عليك شيء، فإذا تمت سنة أخرجها. وعلى القول الآخر لا، تعلق بالذمة، ذمتك في السنة الأولى وجبت عليك إخراج وأنت أخرت، والسنة الثانية وجبت عليك في ذمتك، والسنة الثالثة وجبت عليك في ذمتك ما أخرجت، فنقول الواجب في ذمتك أنت. تمام؟ يعني الصحيح أن خلاف القول الثاني هو الأرجح. فقال وتجب الزكاة في عين المال، بس في هالمال. إذا أنت تبت نرجع للمال مرة ثانية، فالقول الثاني لا، في الذمة نصوص الشريعة أتت مخاطبة لك. قال ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال. ولا توجه إمكان الأداء، يعني لو مثلا شخص مريض حال عليه الحول في شهر رمضان ثم في رمضان مرض، قلنا أخرج الزكاة والله أنا مريض، نقول لما توجه إمكان الأداء، إذا وجبت تخرجها حتى لو كنت مريض. ولو قال شخص قلنا له أخرج الزكاة ولا قال أنا مسافر مشغول، نقول لا يعتبر إمكان الأداء فتجب عليك حتى لو كنت مريض، ولو كنت حتى لو كنت مريضا ولو كنت مسافرا ونحو ذلك. هذا معنى إمكان الأداء، يعني القدرة على الإخراج. قال ولا بقاء المال، يعني ولا يعتبر في الوجوب بقاء المال. فلو تلف المال أو بتفريط أو غير تفريط يجب عليك دفع الزكاة. يعني لو تمت سنة على المال الذي عندك وهو كامل النصاب، ثم بعد السنة أتى سارق وسرق المال، نقول تجب عليك الزكاة، لما يعتبر بقاء المال. حتى لو سرق المال بس وقت أداء الزكاة كانت واجب عليك ففرطت. وغير المفرط، لو هذا غير مفرط، مفرط لو شخص وضع المال عند باب بيته في الخارج ثم أتى سارق وسرقه، والمثال الأول لا، كان مخفي المال ثم أتى سارق ونقب هذا المال فأسرقه فأخذه، أو أتت نار والتهمته، هذا ما فرط. والقول الثاني أنه إذا كان الشخص ما فرط بعد إمكان بعد بقاء المال فليس عليه زكاة، ما فرط. وهذا رأي شيخ الإسلام. كيف ما فرط؟ لو مثلا شخص عنده 40 شاة زكاة وهو ذهب بشاة يريد مع هذا المال يريد إخراجها، وضع أشياء في سيارته يريد الذهاب به الفقراء، ثم أتت جائحة من السماء فأماتت صاعقة أو نحو ذلك فأماتت تلك الأغنام. نقول لا، برئت الذمة، هذا القول الثاني. تمام، لأنه ما فرط. على قول المصنف فرط أو ما فرط يجب أن تخرج الزكاة لأنها تعلقت بذمتك. واضح؟ ثم ذكر المسألة الأخيرة، قال والزكاة كالدين في التركة، يعني تجب عليك في الدين حتى لو كالتركة حتى لو مت. يعني لو شخص مثلا عليه زكاة 10,000 ريال يجب أن يخرجها في رمضان، ثم في شوال مات وما أخرجها، فلما مات أراد الورثة قسمة التركة، نقول لا، عليه زكاة 10,000 يجب أن تخرج قبل قسمة التركة. لقول مسلم فدين الله أحق بالقضاء، البخاري ومسلم. فمثلها مثل الديون. تمام، قال والزكاة كالدين في التركة، يعني لو شخص مات وعليه دين يطالب شخص 50,000 ما نقسم التركة أو نسدد ديون ميت. وكذلك إذا كان عليه زكاة قبل قسم التركة نخرج الزكاة. واضح لكم؟ فتبين مما سبق المصنف رحمه الله في هذه الفقرة ذكر 3 مسائل. المسألة الأولى، هل الزكاة تتعلق بعين المال ولا تتعلق بالذمة؟ على رأي المصنف تتعلق بالمال، فإذا تمت 3 سنوات ما خرجت الزكاة نقول ما عليك شيء، فإذا قال أن أريد أخرجها نقول تعلق بعين المال نفسه. والمسألة الثانية، أنه لا يشترط في وجوب الزكاة إمكان الأداء، القدرة على دفع المال ولا بقاء المال، سواء فرط أو مفرط. ذكرنا لكم القول الراجح أن إذا كان لم يفرط في دفع الزكاة فإنها تسقط عنه، لأنه أصبح محتاجا الآن، ما عنده مال، هلك ماله. والمسألة الأخيرة، أن الزكاة مثل الدين في وجوب القضاء. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.